فضيلة الشيخ، بالنسبة للإطعام لشخص مريض مرضا لا يرجى برؤه، هل يطعم عن كل يوم كيلو ونصف رز فقط، أم كيلو ونصف مع اللحم عن كل يوم؟ وجزاكم الله خيرا. كل يوم كيلو واحد من الرز ومعه من اللحم ما يكفيه، إما أن يطعم هذا كل يوم في يومه، وإما أن يؤجله إلى آخر يوم.